الله وسلم على محمد. قال الناظم رحمه الله وإياه: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزلد أناسي، وقيل لللفظ مع المجاز وعزو هذا النغل ذو جوازي. بعض الأمثلة ننظر. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم هل يدخل فيهم الأنبياء؟ لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أنهم الأنبياء هنا غير داخلون. أولو العلم، العلم جاء إلا عن طريقهم فهم أولى بالدخول، وقال الله في رسوله: وعلمك ما لم أكن تعلم. طيب، هل يدخل المغمى عليه والسكران والمجون يمكن كذلك في انتقاض وضوئه قياس على من؟ على النائم، هذا قياس أولوي. طيب، استدلال أهل العلم على وجوب تغطية المرأة وجهها بآية النور ولا يضربنا، أليست من هذا الوجه؟ يعني هذا يكون من باب أولى. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزلد أناسي. سبقا قال: وغير منطوق هو المفهوم. نحن جرينا في الشارح باعتبار الصحيح والأصل على أنه ليس هناك منطوق غير صريح، إنما هو منطوق والباقي يعتبر مفهوم. فلا يشكل عليك أننا حينما قلنا أنه مفهوم الموافقة والمخالفة هذا لا خلاف بين فيها، فهما قسمان لا خلاف فيهما، ولكن دلالة الإشارة والاقتضاء والإيماء تعتبر من باب مفهوم، وإلا ظاهر الأبيات وسياق الناظم لها على مذهبه الذي ذهب أن المنطوق قسمان صريح وغير صريح. وغير منطوق هو المفهوم من الموافقة تقول معلوم، هذا لا خلاف فيه أنه مفهوم الموافقة، والمخالفة لا خلاف أنهما من باب المفهوم، والباقي كذلك الصحيح أنه من باب المفهوم. أي هذا؟ قلنا الالتزامية على عند هؤلاء تعتبر من باب الالتزام. لا لا لا نقول من أي مفهوم الموافقة مستقل، مستقل مفهوم الموافقة بقسمين: المساوي والأولوي، ومفهوم المخالفة ما واضح، وهذه من باب المفهوم بمعنى أنها من باب المفهوم الذي يشير إليه ويومي إليه النص. لا لا فقط، إما أنه مقصود أو غير مقصود فقط، واضح؟ مفهوم مقصود، ما هو المقصود؟ دلالة الاقتضاء ودلالة الإيمة ودلالة الإشارة غير مقصودة، ولكنها من باب المفهوم، واضح؟ نعم. أما الموافقة فهي مستقلة، وأما المخالفة فهي مستقلة. ثم الآن سيشرع في مسألة، وهي ما قال هنا: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل داء ناسي. هذا خلاف طويل عريض بين أهل العلم، وهو دلالة الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟ هما قولان. الأشهر عند أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة وهو القول الحق أنها دلالة لفظية لا قياسية، وإذا قلنا قياسية نحتاج إلى أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. دلالة الوفاق للقياس وهي الجلي تعزل داء ناسي. نعرب الآن البيت حتى نركب البيت. دلالة الوفاق يعني السابقة، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي، دلالة الوفاق تعزى للقياس، ثم وهو الجلي هذه جملة اعتراضية لتوضيح ما هو هذا القياس الذي هو القياس الجلي. دلالة الوفاق تعزى للقياس وهو الجلي، هذا تركيب البيت. لا داء يعني عند أناس، تعزى يعني تنسب، هذا هو تركيب البيت. ثم ننظر معنى البيت، هي هما قولان، الندالة القياسية وهذا معروف شرح به الشافعي في الرسالة، وهذه من الأقوال الضعيفة التي ذهب إليها الشافعي، لأن القول ضعيف الحقيقة عند التام وضعيف القول هذا. القول الثاني أنها لفظية، والقول أنها لفظية، القول الأول ما سبق إعطاء ما للفظة المسكوتة لأنه ما ذكره هنا، لأنه سبق أن ذكره، يعني أنها من باب المفهوم. وقيل لللفظ مع المجاز، هذا القول الثاني على أنها لفظية، يعني من يقول أنها لفظية رد أقوال أنها المفهوم السابق مفهوم موافقة، وهذا هو الحق أنها لفظية من باب المفهوم، يعني يدل عليها اللفظ. الثاني أنها مجازية من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، ما يسمى عند أهل المجاز بالمجاز المرسل. المجاز المرسل هو له علاقات كثيرة، يسمى المجاز المفرد غير المركب، إلى أن يطلق الكل وإرادة الجزء، أن يطلق الجزء وإرادة الكل، الشيء باعتبار ما كان، الشيء باعتبار ما يكون، إطلاق المحل وإرادة الحال والعكس، علاقاته كثيرة جدا، كثير جدا، مثل قول الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم يعني يجعلون أناملهم، ها؟ وقال الله تبارك هاديا بالغ الكعبة، يعني بالغ الحرم لأنه ما يذبح عند الكعبة. وقلنا أن هذا فيه رد على من قال واستدل برواية مسلم إلا مسجد الكعبة على أن التضعيف خاص بالمسجد، هنا ذكر الكعبة وأراد المكان، لأن أعظم شيء في الحرم الكعبة، كهاديا بالغ الكعبة وهو لا يذبح عند الكعبة، يعني بالغ الحرم. ومثل قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أنت ما تعطي اليتيم مال وهو إلا بعد أن، طيب وسمي يتيم باعتبار ما كان، لا يلد إلا فاجرا كفارة باعتبار ما يكون، العلاقات كثيرة. هنا من هذا الباب أطلق التأفيف وأريد مطلق الأذى، أطلق الخاص وأريد العام. وهذا القول، هذا القول ليس بقول، إنما جاء خطأ من السبكي ووافقه ابن العراقي، فذكر هذا القول في النظم وفي أي كتاب لا وجه له، هذا القول لا وجه له، إنما هو خلل من فهم السبكي، ظن أن الغزالي يقول بهذا والآمدي، والغزالي كما قال أهل العلم حق مثل الكوراني لا يوجد في كلام الغزالي هذا البتة، إن دلالته إيش؟ مجازية من باب المجاز. عرفنا لما هي المجاز، هنا أطلق الخاص وأريد العام. وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل. القول الثاني في اللفظية أنه من باب النقل، يعني من باب النقل في العرف اللغوي، جاء الشرع فنقله، بمعنى أن لفظ التأفيف نقل إلى مطلق الأذى مع إبقاء معنى التأفيف، وبهذا يزول الإشكال الذي عرض لعلى مثل الكوراني أو ابن حزم والظاهرية من باب أولى، وقالوا أنه يلزم على هذا كلام الكوراني أننا إذا قلنا أنه من باب النقل نقلنا اللفظ عن معناه، نقول لا هو باق على معناه، فهو بالنسبة للتأفيف في تحريم التأفيف وضعي، وباعتبار نقله إلى غيره يعتبر نقلي، فوضعه باقي، فالتأفيف مصرح بالنهي عنه، ولا يقصد فقط التأفيف. إذن نحصر الأقوال وننظر الآن، أنها قياسية، أنها لفظية، وعلى قول بأنها لفظية يدخل تحتها ثلاثة أشياء: أنها من باب المفهوم، أنها من باب المجاز، وقيد لللفظ مع المجاز، يعني لفظية مجازية هذا قصده، أنها نقلية، أنه جاء العرف ونقلها من التأفيف إلى غيره. نرجع الآن للقول بأنها قياسية. القول بأنها قياسية هذا قول الشافعي، وكما قيل كثير من أصحابه وبعض الحنابلة مثل أبي الخطاب قالوا أنها قياسية. قال لماذا؟ قال لأنه يلاحظ العلة فيها، سواء كان من باب الأولى، والشافعي لا يقول إلا بالأولى، فالمساوي عنده هنا غير وارد، غير وارد فقط يقول بالأولى، يعني أنها قياسية بالأولى فقط. هو صرح في الرسالة، قالوا حتى أنه قال وبعض أهل العلم يقول، وكأنه رحمه الله وإن كان يختار هذا القول حنان، يعني إذا أراد أن يقوي قوله يذكر حجج وأدلة خصوصا في الرسالة. وأنا وقال بعض أهل العلم أنها من باب القياس وكذا، ولا أطال، كأنه يعني يوحي أن هذا القول له وجه، ولكنه اختار القياس بلا شك، هو صرح بالقياس، قال هي قياسية. ولكن عند التأمل أنها، وابن القيم يميل إلى هذا القول، يرى أنها قياسية، مع أن شيخه صرح بأنها لفظية، وأن القول بأنها قياسية محض خطأ. صدق رحمه، عند التأمل ليست قياسية. لماذا؟ أقوى دليل هو من عرضته على من لا يعرف الدليل ففهمه. لو تسأل أي شخص ما درس العلم وقرأ قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، لا يحتاج أن يفهم شيء اسمه قياس، ويفهم أنه ربما يقوم شخص واعظ ليس عنده علم يقول انظر يا أخوان كيف أن الله عظم شأن الوالدين وحرم حتى أن تقول الأف، فيفهم أن الله ما أراد لفظ الأف فقط، إنما أراد، ولذلك يفهمها السامع ولا يحتاج إلى أن يتأمل مسألة الأذى، إنما فهم أن اللفظ لم يرد به الأف فقط، إنما جاء على الأسلوب العربي. فالأسلوب العربي من أساليب العرب أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا معنى غير منطوق به جاءوا على جهة التأكيد والمبالغة بلفظ يدل عليه، بلفظ يدل عليه، يقول فرسك لا يغلب غبار فرسي، ما الذي يقصد؟ أو لا يسبق غيره، يعني لا يسبقني، فلان يتأسف من رائحة مطبخه، ما أحد يشم ولا مطبخه، تقول العرب هذا في الرجل الذي لا يقرض الضيف، يعني مبالغة، حتى الرائحة ما بعد يشمها. إذا هذا أسلوب عربي، إذن هذا يفهمه كل شخص، والقياس يحتاج إلى استنباط علة، والعلة أحيانا يقع فيها الخلاف، ولذلك هنا هل يمكن يقع الخلاف في نص الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هل يمكن يقع خلاف بأنه مع ما فوق الذرة أنه يجاز عليها؟ لا. ولذلك قال الصحابي كما سند الإمام أحمد في الحديث الصحيح، أظن معاوية بن صعصع قال حسبي هذا يا رسول الله حينما قرأ عليه سورة الزلزلة، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وهذا الذي فهمه الصحابة، تصدقت عائشة بعنبة قالت كم فيها من مثقال ذرة، كما في موطأ مالك. وجاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الخيل ثلاثة، لرجل ستر ولرجل أجر وعلى رجل وزر، ثم سئل عن الحمر فماذا قال؟ قال ما أنزل فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل. هل النبي محتاج لأنه يقيس؟ ما محتاج. إذن ما معنى هذا؟ أنها من باب لفظ، اللفظ يدل على أنه إذا جزء بالمثقال ذرة فهو يجازى على ما هو موافقة. هذا أيضا شيء آخر، وهو أن لو قلنا إنها من باب القياس للازم على هذا أن يكون الفرع أرفع من الأصل، والأصل أن الفرع الأصل أرفع، لأنه تحريم الضرب الذي هو أشد على هذا سيكون إذا قلنا قياس أنه مقيس عليه سيكون أرفع. وهذا غير صحيح، وكذلك يؤدي كذلك إلى الاندراج. يعني مثلا لا تعطيه درهما، يعني لا تعطيه أي ماذا؟ ما فوق الدرهم ولا زاد، يعني فيكون الزاد على الدرهم، الدرهم داخل على الزائد، داخل فيه. وكذلك إذا أردنا نطبق القياس بمعناه المعروف وهو ما هو تعريف الحقيقة؟ والقياس مع عدم ملاحظة، إذن معناه أننا حينما نحمل لا نلاحظ التأفيف. إذا أردنا نعرف القياس بهذا المعنى، حينما تقول جاء أسد يحمل سيفا تريد ماذا أنت؟ إذا لم تلاحظ حقيقة الأسد هنا لاحظت شجاعة، فهل يقول القائل بالقياس أنه يلغى التأفيف لأنه يريد الضرب؟ لا، التأفيف غير ملغى، بل التأفيف حرام، بل التأفيف حرام. فالقول أن قياسية في الحقيقة ضعيفة للغاية. حينما أنت تقول جاء أسد يحمل سيفا، مو بالمجاز حمل اللفظ على غير حقيقته لقرينة. هنا الآن نحمل اللفظ على أن واضح أن اللفظ ورد به ما هو أشد من التأفيف، فهل التأفيف هنا إذا قلنا أنه مجازية نبي نلغى التأفيف؟ ما نلغيه، ولكن الشافعي قد يجيب على هذا، قد يقول أنا لا أريد هذا المعنى الذي تفهمه أنت، أنا أريد أن أقيس غير التأفيف على التأفيف، لا أريد إلغاء التأفيف. واضح؟ فنقول العموم أنه هو تطويل بدون فائدة، هو تطويل بدون فائدة. ثم هل في هذا الخلاف فائدة؟ صحيح أنا لفظية، مهما ذهبت يسرى ولم هو صحيح أنا لفظية، ولكن هل في هذا الخلاف فائدة؟ قال بعضهم فيه فائدة، وهو أننا إذا قلنا أن قياسية قلنا أن لفظية، فإن إذا تعارض النص مع القياس ماذا يقدم؟ إذن لا تنسخ، لأن النص القياس لا ينسخ به، وإذا قلنا لفظية ينسخ بها، مع أن بعض عارض في هذا، قال إذا كان العلة قوية وملاحظة فلا مانع من القول بالنسخ. ثم مسألة كذلك عند تعارض النص مع القياس، في إذا فإننا نقدم النص بباب التعارض ليس بباب النسخ، نقدم على القياس، ولكن إذا قلنا للفظية ما نقدم، نرجح، كلاهما نص. وكذلك مسألة التخصيص التي ستأتي بقوله وقسمي المفهوم كالقياسي، هذا هو ما يتعلق في هذين البيتين. مفهوم الموافقة لفظي، إذا قلنا لفظية وتصور هذا ما في شيء، إذا تصور هذا ما في شيء لأنه لفظي.